إعراب جمع المذكر السالم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، يعني رفع دولور نالا واولا، وينصب ويخفض بالياء. وأقول: الثاني من الأشياء التي تعرب بالحروف جمع المذكر السالم. وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم، وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة. Aydın da bura kadar. Demeli, cem müzekker salim de nece olur? Mesela desek ki muslimune, ha? El muslimune, muslimune. Bu nundan qabaqki sözün sonundakı nundan qabaqki vav nədir? Dammanın yeri nədir? Dammanın əvəzi nədir? Deyirik ki marfun və alamətu rafihi el vavu niyabatan an damma. Və sözün sonundakı nun nədir? Sözün sonundakı nun Muslimun sözündəki, yəni təklikdə işlənən sözün tənvininin əvəzidir. Hə, sonram deyir ki, وَيُوصَلَ بِهِ بَعْدَ الْوَابِ اَوْ الْيَاءِ نُونٌ تَكُونُ عِوَضًا عَنِ التَّنْوِينِ فِي الْاِسْمِ الْمُفْرَدِ وَتُحْذَفُ və düşür bu nun, hədihin nunu عِنْدَ الْاِضَافَةِ كَنُونُ الْمُثَنَّ. Necə ki, ikilikdə düşürdü onun, hə? Məsələn, deyir, yədəhu, yədeyhi. Hə? Həmçinin də cəm müzəkkər səlimdə nə olur? Nun düşür. Aydındır. Hə? Fəmithəlu cəm'il müzəkkəri səlimi əl-mərfu'i hədərəl muslimunə və əfləhə əl-əmirunə bil-mə'rufi fəkullu minəl muslimunə vəl-əmirunə mərfu'un ləənəhu fəilun. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ومثال جمع المذكر السالم المنصوب رأيت المسلمين احترمت الآمرين بالمعروف فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون يعني سوزن سوندا شنو نادي عوض عن التنوين في الاسم المفرد أيضا ده ومثال جمع المذكر السالم المخفوض اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.